تهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا بكرم الله لحديث 92 باب الوقار والسكينة من رياض الصالحين. كما تعودنا الحديث الأول من الباب، الحديث رقم 703، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحقا حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول في باب الوقار والسكينة، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضاحكا عليه الصلاة والسلام حتى ترى منه لهواته إنما كان يتبسم. متفق عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب الوقار والسكينة. الوقار والسكينة في باب من باب الأدب، هو أدب يخص الله عز وجل به من شاء من خلقه. اللهم إنا نسألك من واسع فضلك. فالوقار هو الهيئة التي يتصف بها العبد عندما يكون ساكن القلب. سبحان العظيم، إذا كان الوقار هيئة الشخص وجوارحه، فالسكينة ما يكون مطمئن به القلب حيال هذا الوقار. فالوقار الهيئة، والسكينة سبحان الله سكون ينزل بالقلب فيثبته ويهدئه ويرضيه ويطمنه عن ربه تبارك وتعالى، ثم يسري ما في القلب في الجوارح، فيصير العبد متصفا بالاثنين ممزوجين، وقورا وساكنا. لذلك جمع في الباب الوقار والسكينة لأنهما متلازمين. والسكينة سبحان الله وكذلك الوقار هي حالة خلاف الاضطراب والحركة، حين يسكن الشيء فتقل حركته ويستقر ويثبت، فينزل فيه الوداعة والرحمة والطمأنينة والهدوء، كلها مترادفات لخلاف الاضطراب والحركة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وإن كانت السكينة تستعمل ليخص بها جملة التعبيرات الأمناء، الرحمة، الوداعة، الوقار، الطمأنينة، لتصرف في مواطن صرفا مباشرا للمعنى الأول، وصرفا وصورة أكثر وضوح للمعنى الثاني، وأكثر تجليا للمعنى الثالث، إلا أنها جملة من هذه الأشياء. سبحان الله العظيم، جامع كده لدرجة سبحان الله العظيم أنه عرف إصطلاحا هي ما يجده العبد في قلبه من الطمأنينة حين تنزل الغيب، ونور في القلب حين يسكن لمشاهدة عطاء الرب تبارك وتعالى. فاختلفوا سبحان الله العظيم لدرجة أنهم قالوا إيه، حالة كده تنتاب من زوال الرعب ووجود الحمد لله رب العالمين، الوداعة والهدوء وجملة من التفاعلات. مع السياق بيوجه معنى السكينة والوقار توجيه مباشر حسب السياق. فمثلا إذا ذكرت السكينة في كتاب الله عز وجل عن ما كان من بني إسرائيل التي أعطوه في التابوت، فيعني بها الملائكة. فرب العزة تبارك وتعالى، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، قال: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لقوم مؤمنين. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا قول عز وجل فيه سكينة، التابوت فيه سكينة، لا يعني هذا عدم الحركة والاضطراب، ولكن ولا الوداعة، ولكن سبحان العظيم يقصد بها الرحمة، يقصد بها الملائكة، سبحان ربي العظيم تتوجه لذلك. كذلك السكينة سبحان الله التي يجعلها الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين تكون الرضا عن الله، الطمأنينة بقضائه وقدره. تكون كذلك السكينة التي ينطق بها كما قالت إن نطق عمر بالسكينة اللي هو لسان المحدثين، هي الحكمة والصواب والسداد الذي يلهمه العبد من قبل ربه تبارك وتعالى إذا كان صاحب سكينة سبحان ربي عظيم وعدم اضطراب. فالشاهد إن هي جملة من المعاني الحمد لله بمين بتتواجد في قلب المؤمن. اللهم إننا نسألك من واسع فضلك تسري في جوارحه فتضبط هذه الجوارح عن الاضطراب والخلل والعجلة وغيرها، ثم سبحان ربي عظيم تزيد هذه السكينة في القلب فتنشغل بها الجوارح وتأخذ هيئة وصفة معينة ألا وهي الوقار الذي جمع بين السكينة والوقار في هذا الباب. حتى يقول صاحب المنازل أما السكينة التي تنزل في القلب وقلب النبي أو المؤمنين، هذه السكينة التي تنزل في القلب تجمع الروح وتجمع قوى العبد، فلا تجديه خائفا ولا يتسلل به حزن ولا ضجر، ويسكن إليها العصي والجريء والأبي. مهما كان الشخص الحمد لله بالله طاغي أو كده، فأنزل يعني سبحان العظيم مش قادر يتحكم في تصرفاته، فإن شاء الله عز وجل به خيرا أنزل عليه السكينة فتحول إلى ذلك غير خائف غير محزون غير ضجر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حقا هي صفة طيبة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل هذا الأدب، من أهل هذه الصفة، لأن الله عز وجل وصفها بها عباد الرحمن الذي خصهم بالمكانة العالية، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. فقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم هؤلاء الذين وفقهم الله عز وجل للخير ووضع في قلوبهم الرحمة، فكانوا يمشون على الأرض هونا، إذا رأهم العبد نظر إلى هذه المشية فعرف فيها الوقار، فهذا لا يعجل ولا ينطق بقبيح، بل وإذا خاطبهم الجاهلون من السكينة التي توجد في قلوبهم والوقار الذي يصبغ هيئتهم قالوا سلاما، كما قال العلماء يسلمون من شر غيرهم، إذ أنهم لا يقولون إلا سلاما، إذ أن خطاب الجاهل لهم لا يدعوهم إلى الاضطراب والخوف ورد الأذى بالأذى، ولكنهم يسكتون ويستسلمون سبحان الله ويتوجهون إلى الله عز وجل ليدافع، فيسبغهم الوقار وتسكن قلوبهم سبحان الله السكينة. لذلك هو لما جاب مسلسل كثيرة الحديث دخل على طول في صفة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل هو الذي كساه بالوقار، لأن الله عز وجل هو الذي أنزل السكينة في قلبه، فيعتبر النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس هذه الصفة وينبوعها صلى الله عليه وسلم. فدخل في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحك حتى ترى منه لهواته وإنما كان يتبسم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان وقور الحركات، النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم لا يعرف فحشا في ضحك ولا قهقهة ولا يستجمع. يعني عارفة كده لما تلاقي واحد اللي هو مسخسخ بالضحك، تلاقي الحولة كتيلة بالله، الضحكة مش بس خارجة من شفايفه، لا ده كمان بيتهز رايح جاي واللي يحط كفه وغيره. أما النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقار والهيئة الطيبة التي كانت عليه والسكينة التي أنزلها الله عز وجل في قلبه لا يجعله أبدا فاحشا في ضحكه، لا يمتلئ بضحكه صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي يمتلئ بضحكه ويفحش فيه يفتح فاه على الآخر بقى كده، تشوفي إيه اللوز بتاعته سبحان الله، تشوفي لهاته. لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زاد فرحا أو تبسما فقد بدت نواجذه عليه الصلاة والسلام، أي تبدو أنيابه، وهذه صفة الوقار. أما الكركرة سبحان ربي العظيم، الضحك اللي يعني سبحان ربي العظيم من كسر ضحكه قلت هيبته سبحان ربي العظيم، من فحش مقهقها نزع وقاره من قلوب الخلق بس اقول له عفوا العافيه. فيكثر الانسان التبسم لانها صدقه، تبسمك في وجه اخيك صدقه سبحان الله، بما يجعله يفرح وكذلك ينشر الفرح برؤيته امام الناس. ولكن هذا لا ينشر الفرح، وانما ينزع وقاره وسكينته ويجعل في قلب الناس الاستهانه به. سلم يا رب سلم. الايام دي بقى يا جماعه اللهم روق بالنا واصلحنا، السكينه نحتاجها، لان مش بس السكينه أو الوقار يحتاج الإنسان في الفرح، لا، هو شخصية الإنسان الوقور الساكن، ردود أفعاله على الأعمال. فدلوقتي تلاقي الناس حكتها بالله، عرفوا ريال وصل كذا، الدولار وصل كذا، الزيت بقى اتمنع، المش عارفة إيه، السكر وصل لإيه، تلاقي الناس صدق فيهم قول الله عز وجل، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جذوعا وإذا مسه الخير منوعا. فتجدي لم يسكن لقضاء الله عز وجل وقدره. مش شرط إن الموضوع يبقى قضاء خير على عشان أقول لك تلقيه بالأدب، ما هو برضو سوء الأدب إن أنا هضحك وهزغرط وهمل الدنيا يا أولاد يا أولاد، وتسقيف ردود الفعل الغريبة دي لا حول ولا قوه الا بالله، اللي تشوفيها عند فرحه الناس غير السويه غير الوقيره الوقوره، يعمل لا حول ولا قوه الا بالله فرحان برمضان يجيب لك بومبه وصواريخ، فرحانه لا حول ولا قوه الا بالله بنجاح او غيره، تفضل نسال الله العافيه يبقى البيت مصدر للصخب للناس، اغاني وموسيقى صاخبه وغيرها، مش هو دي السكينه ولا الوقار اللي بيبقى في الفرحه، لا. وكمان بيحتاج الانسان سكينه ووقار اللي هي سبحان الله رد فعل للشيء الذي لا يرضاه، هي حاله بتنتابه في الاثنين، هو شخصيته كده. فيمكن هنا الحديث تناول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضحك ليلزم وصف النبي صلى الله عليه وسلم السكينه والوقار، فلا تنفك عنه في الفرح عشان هو بيتكلم كده، لكن هذه السكينه والوقار كذلك لا تنفك عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا المؤمنين في سوء القدر، في الشوء أسأل الله العفو والعافية في الشر الذي ينزل بهم. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين ردود أفعالهم قمة الوقار، ردود أفعالهم قمة السكينة، يعني لا هتصوت ولا هتشق جيب ولا هنلاقي نسأل الله العفو والعافية مندبة ومحزنة ويا سبعي ويليلية وليا والويل والسبور خالص، لا حول ولا قوة إلا بالله. فردود الأفعال غير الموزونة دي، أو حد يغضب من حد فأسأل الله العفو والعافية يجهل عليه بسكينة وألفاظ، وبل من الألفاظ اللي احنا كنا دارسينه في الحلم، كل ده خلاف الوقار، فهو إنسان متوسط. اللهم ارزقنا حمد ربنا من ردود أفعاله واضطراباته يملكها، يملك زمام نفسه في جانبي الطرفين، فهو لا ياخد الطرف ده في الحزن ولا ياخد الطرف ده في الايه في الفرح. فالأحداث الغريبة دي بتلاقي ناس لا حول ولا قوة إلا بالله على الفيس أو الواتس أو غيره أو حتى في الكلمات العادية يخرج منهم هزارات فحش، أو يخرج منهم دجر فحش لا حول ولا قوة إلا بالله كرد فعل على الأحوال القادمة. أجي من واحد لما تلاقي الزيت كذا وكذا وكذا، والله لما لقيت واحدة بعتها لي سبحان قلت هيقول إيه استعليك بالاستغفار، هيقول بقى يعني راجل عاقل كده وكبارة وقعد يقول لما تلاقي الزيت وصل لكذا وتلاقي الديون عندك كذا خلاص مش هنعمل إيه، صوت بقى واعمل. يا عم أنا والله كنت هسمع بقية الكلام وانتفع به، غرانا ما رأينا من وقارك لا حول ولا قوة إلا بالله. فانتقل لفعله على طول هزار بارد مش بتاع الايه مش بتاع اهل الوقار. اللهم صل الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بص في العيال في الامتحانات في اي نازله سبحان الله، نازله بالفرح او نازله بغيره، يبقى الانسان مضبوط الانفعالات. وهذه سمت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاه والسلام كان يعرف بهذه السكينه وهذا الوقار، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي انزلها عليه ربه تبارك وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لذلك هنخش على طول في الصفة الحلوة اللي احنا محتاجينها دي، كيف نحصلها؟ اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. تحصيل هذه الصفة يكون بالدعاء، كما كنا لما بنسأل الله عز وجل الإخلاص عايزينه، يقول له يا رب رزقنا الإخلاص، يا رب رزقنا الكرم. فالسكينة عطاء من الله عز وجل يخص به من سأله الله عز وجل، فالنبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى من الدين. كان يسأل الله السكينة، يسأل الله السكينة، مع إن الحديث بعيد شوية، حديث البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليك موطن حال النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه في الأحزاب. النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب بص لقى 10,000 بوجه المدينة، سبحان ربي عظيم. كانت شدة نزلة عظيمة نزلت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، وافترق الناس ردود أفعال الناس مقابل هذه النزلة الشديدة. فسبحان ربي عظيم، المنافقين قالوا: ما هذا، قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. سبحان ربي عظيم. بينما المؤمنين كان مثال حالهم الرضا، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف لطفا وكنانا وكل اللي مع قريش اتجمعوا معاهم وقدموا المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نزلت به هذه النازلة العظيمة التي ليس له بها يدان، النبي صلى الله عليه وسلم شرع في الخطة المحكمة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم يقابل بأفضل رد فعل، وهو العمل لرفع الضر الذي نزل. لكن فوجئ النبي صلى الله عليه وسلم بما لا طاقة لهم به إلا أن يتناوله الله برحمة، وهو خيانة اليهود بنو قريظة. فبقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل دور والحتة خلاص هنعمل، سبحانه وسلم خلاص هنعمل، هنفحر رد فعل، هنفحر خندق عشان يقين ذلك. فيفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب من ظهره من خيانة بني قريظة. فخلاص بقت كده كل اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم خونة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه تبارك وتعالى السكينة، فأنزل الله عز وجل عليه السكينة. فحديث البراء رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب ينقل التراب، وقد وارى التراب بياض بطنه صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، فإن الأعادي قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم، تجد النبي صلى الله عليه وسلم كنت بقول لهم كده لما كنا بنشرح الأحزاب، أنت كنت معنا برضو سبحان الله، إيه الروقان اللي ربنا نزله على الصحابة دول؟ يعني هم بيفحروا جعانين، وربطوا الحجر على بطنهم، وربط النبي صلى الله عليه وسلم الحجرين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعصي على الصحابة الكرام الحجر، ويستعين النبي صلى الله عليه وسلم بربه ويكسر بهذا الحجر، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم البشارات الثلاث كما تعرفون، البشارات الثلاث وهو يضرب الحجر. كيف كانت الطمأنينة والسكينة تملأ قلب النبي صلى الله عليه وسلم، عشان وهو في الموقف ده يقعد يغني ينشد عليه الصلاة والسلام، عشان في الموقف ده وهو مصاب حل به يجيب لهم بشارة من وسط لا حول ولا قوة إلا بالله سيء الأخبار التي ينتظرونها. هي كانت الوقار، كان الوقار الذي يكسو النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حاله معلوم، وكذلك السكينة التي كانت تملأ النبي قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه قائلا: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. سبحان الله. طبعا النشيد يعني بتاع النبي صلى الله عليه وسلم معروف، لكن أنا عايزك تعرفي منه أكتر ده: فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. بندعيها لما يخشوا العيال الامتحان، وأنا مش عايزة أقول يعني إن هي بدعة ولا حاجة، لا يعني بتعدي كده: يا رب ثبت قلبنا، يا رب أجري، اللهم ثبت قلبهم، اللهم أجري القلم بالصحيح في أيديهم، اللهم أمن خوفهم. عايزة سكينة تنزل كده في العيل بقى، ما يبقاش سبحان الله مضطرب ولا خايف، واللي جيت اختار دي اخترت دي، فمحتاج إيه؟ يبقى الحمد لله ربنا في وقار في سمته، في سكينة في قلبه. فكانت ربنا يبارك في امهاتنا تقول لنا: قولوا حقت الا بالله كتير، تدينا كده الله يكرمها حته زيتون على جبنه ولا حته جبنه رومي، انا فاكره واحنا رايحين اللجنه تقول: خدوها تحت لسانكم، العيال بتبقى اللهم امن خوفهم والمسلمين. فعرفي كده حبايبك اول ما يحتاجوا في موقف ما السكينه يقول فانزل سكينه علينا، قول يا رب ارزقنا السكينه بفضلك. حتى والله حبايبي الصغيرين ربنا يبارك ويفرح كل الايام يا رب العالمين، تبقى داخله عند العريس يقولها ما بلاش خلي المحرمك هو اللي يشيلك، هو اللي يشيل التحيه اصل هتقع على العريس، بتبقى عيني ملبوخه بقى ومكسوفه وحالتها حاله، ربنا يفرح قلبهم كلهم سبحان ربي عظيم. تقولها كده الله انزلا سكينه علينا. ليه وانزلا سكينه علي؟ انت محتاجه في الموقف تبقي هيئتك لطيفه وظريفه ومطمئنه. ازاي وانا مرعوبه؟ تلاقي الناس قاعده ايه تقطع في المناديل، تقول كلمه ما كانتش عايزه تتكلمها، تبص تلاقي بقها بيرعش مكسوفه جدا، اصل النهارده جاي لنا عريس، ربنا يصلح حال الجميع. فسواء كان بالفرح او بغيره، ربنا يجعل عندنا عندكم الافراح، يحتاج الانسان الى هذه السكينه. من اللي بينزلها؟ رب العباد تبارك وتعالى. فايسر طريق ببدأ به تحصيل ما شئت انك تسالي الله عز وجل ان يجعل في قلبك السكينه. في مشكلات كثيره جدا تروحي كده ربنا يروق بالنا، الانسان محتاجها في موقف متعددة، تحقيق حكما من أهله وحكما من أهلها، مش هتعرف تقول حاجة، هتضطرب، تحتاج السكينة علشان تبقى قراراتها والحمد لله من ودود أفعالها وهيئتها متمالكة نفسها. ربنا يعافي الجميع يا رب العالمين. واحدة برضو راح تستلم قيمتها وخير، كل ده يعني ممكن يبقى يحصل حاجات غريبة. أنا محتاجة الوقار والسكينة ينزله الله عز وجل حيال هذه المواقف. فمن أفضل الأشياء أن تنزل السكينة في قلبك الاستعانة بربك تبارك وتعالى وأنزلا سكينة علينا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما الموطن الثاني لتحصيل السكينة فهي تلاوة القرآن. تلاوة القرآن يا جماعة، اللهم إنا نسألك من واسع فضلك، بتنقل قلبك نقلة تانية تماما. إذا ما يكون كده سبحان الله كان تائه في مواطن الدنيا يحتاج لكذا وكذا وكذا وكذا، يسكن إلى ربه تبارك وتعالى فينقل من موطن الدنيا إلى موطن الآخرة فيهون عليه كل أمره. تبص بقى تلاقي آيات مليانة آيات للسكينة، آيات للسكينة يعني سبحان الله فيها كلمة سكينة. آيات القرآن كلها تنزل السكينة. رب العزة تبارك وتعالى قال مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين قلوبهم وجلودهم لذكر الله. في حالة من اللين بالحمد لله رب العالمين بتنزل في قلبك كده لما تقرأ القرآن. فلما تضطربي اقرأ القرآن. أنا مش عايزة أقول برضو ما أسند لابن القيم آيات السكينة وأثرها في القلب، لأن إحنا الحمد لله يعني كل من يؤخذ منه ورد عليه، إحنا ما مش عايزين لما أقولك قولي الشرح 7 مرات عشان ربنا يشرح صدرك، لا خلاص مش عايزين. عايزين نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، نقول مثلا اللي هي سورة مريم تأليف بتاعهم عشان الذرية وتقولي هو عليا هين هو عليا هين في قصة زكريا ومريم، لا إيه هو القرآن سبحانه العظيم سكينة. رب العزة تبارك وتعالى بينزل به السكينة. فالإنسان الحمد لله لو لقي نفسك كده مضطربة ولا حاجة، هاتي آيات كده عن الجنة وعيشي كده الحمد لله من أجواء كده. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد لله. وقيل الحمد لله رب العالمين. مين اللي كان امبارح حوالي الساعة من 12 لواحدة كده إذاعة القرآن الكريم؟ اللهم بارك، متعتنا بهذه الآيات، اللهم ارزقنا الصدق يا رب العالمين، واجعل سرنا خيرا من علانيتنا. قعد فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله يقرأها، اللي هي بتاعت حتة الأخلاق يومئذ بعضهم وبعض عدو بتاعت الزخرف، كانت رائعة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قعد يقرأها نص ساعة لا تملي من سماعها. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. اللهم حسن بالقرآن أصواتنا. صراحة الفرق واسع قوي قوي بيني وبينه، ربنا يبارك فيهم، المنشاوي وعبد الباسط، سبحان الله بارك حسناتهم، غفر الله لهم ولنا. اللهم ارزقنا يا رب العالمين ذكرا ترفعنا ذكرنا يا رب العالمين بعد موتنا، في حياتنا وبعد موتنا. والله العظيم قاعد يقول كلمة يا جماعة، كلمة وتلذ الأعين. والله ايه لذة النظر، يعني انت يعني تشوفي كده طعم الشيء تدوقيه، يعني اللذة في الطعم. امبارح كان بيقول اللهم ارزقنا الصدق، روعه رائعه اللهم لذذنا بكتابك، هو بيقول كده وتلذ الاعين. اللهم لك الحمد على نعمة كتابي، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، اللهم ارزقني الصدق. يعني الحمد لله كان عناء اليوم كده، تحس ان انت قاعدة يعني الشغل ربنا يجعله صحيفة حسنات ما بيشتغل، عايزة تقفلي. فلقيت ذات القرآن الكريم الحمد لله، بعد ما بتعملي كذا بتجري الدنيا دي قاعدة تجري بعلي كده قرأته الحمد لله، تحس اني زي ما يكون حاجه نزلت اللهم لك الحمد في قلبك بكتاب الله كده. ايه الجمال ده، ايه الحلاوه الايات دي. ما تحرميش نفسك، القران الكريم هو بفضل الله عز وجل مصدر للسكينه. اقرأي القران لغايه اما الاضطرابات اللي عندك والمخاوف والحزن يروح، لغايه لما يحل بداله حسن التوكل على الله والتسليم بقضائه وتسليم ورضا بقضائه وقدره، تحل بعد الغلظه والشده والتعامل مع الناس الرحمه في قلبك للمسلمين بكل مفاهيم السكينه كده. لو انت فتحت كتاب الله سبحان ربي العظيم، والله يا جماعه ايات جميله. أيها ونفضل بعضها على بعض في الأكل، أيها تفضليها سبحان الله، بتحس فيها السكينة، بتحس فيها الجمال سبحان الله. وأنا كنت بدي مباحث في علوم القرآن، كان هو نفسه مناع القطان والآيات المدنية، فكان يعرض السكينة في قوله تعالى قل يا أهل الكتاب في آل عمران. فأنا فعلا كده ما قريتها بهدوء، هو بيقول لي يعني رب العزة تبارك وتعالى هذه من الآيات اللي الوتيرة بتاعتها مليانة رحمة، مليانة هدوء وسكينة بتطرح في قلب العبد إذا قرأها. هو خطاب الله عز وجل لنبيه أن يخاطب به أهل الكتاب، فقال: قل يا أهل الكتاب تعالوا، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ده المثال بتاع مناع القطان في دراسة علوم القرآن. أيوة، تحس إن بعد ما رب العزة تبارك وتعالى قال لهم: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، آيات المباهلة، إن القرآن كده نزل بسكينة غريبة في الآيات يحدث بها أهل الكتاب سياسة ربانية يستفتح بها قلوبهم لعلها تفتح لكتاب ربهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا، ما تيجوا كده نؤمن إحنا وإنتوا بكلمة التوحيد، نعبد كده ربنا عز وجل ولا نشرك به شيئا. وبعدين تعالوا شوفوا كده موضوع سيدنا إبراهيم اللي بيتكلموا عن التوراة والإنجيل فيه، سبحان ربي العظيم. يعني لو عندكم عقل كده تحكموا أفلا تعقلون. أيه سبحان العظيم. طيبة، وما أكثر أن تحصلي السكينة في كتاب الله عز وجل، الطمأنينة، الانشراح. وليس ذلك سبحان العظيم فقط، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في تلاوتك كشاهد من جمال آيات القرآن الكريم وحلاوة القلب عندما يترقاها. لا، ده في حديث واضح للنبي صلى الله عليه وسلم يربط النبي صلى الله عليه وسلم بين تلاوة القرآن والسكينة، وإن كانت معنى السكينة في الحديث المقبل علينا دلوقتي أنها الملائكة. ولكن عن البراء رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوطة فجعلت تدور وتدنو، وجعل الفرس فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن. نص صحيح من النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فتح الباري وفي مسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا، السكينة تنزل لتلاوة القرآن. حس كده ان مش عايزين نقول كلام غريب عشان ما بتكونش صوفية ولا غيره، بس والله يا جماعة هي فعلا حدثت، وانا شممت هذه الريح سبحان العظيم. كان في مجلس كده سبحان العظيم بيصلوا القيام، الأوضة بقت ريحتها رائحة بقى حتى شم. انا خايفة ايه بقى، مش عايزين نخش بقى ايه في اللهم ربنا يبارك ربنا يبارك، مش مكتلة بالله، كأن في نسمة طيبة جت بالليل وفي صلاة القيام وريح طيب. قلت لهم: انتم شغالين بخور؟ قالوا: ما فيش شغالين بخور، ما احنا معاك اهو. سبحان الله. طبعا انا ما رضيتش اعلق علشان اي حاجه غريبه بيقولوا علينا درويش او يقولوا الله العفو والعافيه سيبنا ايه للصوفيه، لكن ما علينا من هذا الوصف، خلينا في الصحيح الماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينه التي تنزلت للقران. ما تقري كده في قيام الليل تبص تلاقي الاوضه اللي كانت ضلمه سبحان الله فيها انشراح، فيها نور القرآن، ما نورتش هي نورت، فيها حاجة كده غريبة سبحان الله العظيم. زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة. ولا يخفى عليك أنها كانت في صورة سحابة شاهدها الصحابي الجليل، وكانت في صورة في حديث آخر قناديل سبحان ربي العظيم، لكن النص هنا هو تلك السكينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ليس فقط بالدعاء لتحصيلها ولا فقط بتلاوة القرآن، بل العمل الصالح كله. ربنا يحبب إلينا القرآن ويردنا اليهم ردا جميلا. لكن الناس اللي هي ما شاء الله لا قوه الا بالله طلبه العلم، اللي هم ربنا يبارك فيهم الدعاء الى الخير، اللي هم ربنا يبارك في الجميع بتوع اصحاب صنائع المعروف، الحمد لله رب العالمين، الجامعات الخيريه والصدقه، كل ده في ايمان بيعمله صالح، وان كان هذا الصالح خلاف القران. ما بقولش ان هو ما يقولوش قران، لا، انا قلت بس واحد الدعاء، اثنين القران، ثلاثة الإيمان والعمل الصالح كمطلق مطلق، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به، اللي ربنا عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أمرنا به، المواعظ كلها فعلوا ما أمر وانتهوا على ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، اللي هو إيه يا جماعة؟ المؤمنين. لأن الله عز وجل في كتابه العزيز جعل هذه السكينة تنزل في قلوب المؤمنين، فقال الله عز وجل: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. تلاقي آيات القرآن كده، السكينة دي بتاعت مين؟ بتاعت الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. طب أنا إزاي أحصلها؟ أبقى على نهي النبي صلى الله عليه وسلم وهجه وأبقى من المؤمنين. المؤمنين مين؟ المؤمنين بالله يعملون الصالحات، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لذلك تجد في الآية الأخرى قال: إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. سبحان ربي العظيم. إذن الموطن اللي ينزل فيه السكينة قلب المؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم أتقانا لله فهو كذلك محط السكينة. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من الأسباب التي تجعلنا أهلا للسكينة ونستطيع تحصيلها تدبر أقدار الله. لازم أتدبر أقدار الله عز وجل الخير، صنيعه في الخلق، وأعتقد أنه حكيم عليم. سبحان الله، أشوف كده يعني أرضى وأسلم. أهل السكينة هم أهل الرضا بقضاء الله عز وجل قدره، المستسلمين له. لا واحدة كده يا رب عافيهم وصبر قلبهم كل مسلم، يعني والله نسأل الله العفو والعافية، بتجيب دم ابنها وتغسل بيه وشها، ربنا عافينا، كل دعيتها عليك مجنونة، لا حول ولا قوة إلا بالله. وناس تانية نسأل الله العفو والعافية جابت الأدوية وبتربيها بالسماء، تقول له أنا مش قلت لك يشفيه ونادرت لك كده برضو؟ إيه ده؟ هيجننوا، أعوذ بالله. إنما الصبر عند صدمة الأولى، الابتلاء شديد، ربنا عافينا، قبض الصفي مش سهل واحتسابه مش سهل، لذلك ما قبضت صفية ثم احتسبه فليس له جزاء إلا الجنة. تجي وأروح أطول واحدة كده ربنا عافينا، أقول لها لعل الله عز وجل يبدله بالحور العين وأوعدها بوعود الله عز وجل، تقول أنا مش عايزة الحور، أنا عايزة الحور الطين اللي أنا خد باله ده. مفيش سكينة خالص، مفيش رضا. والغريب في الموضوع إن هي تحرم من الأجر ويبقى، نسأل الله العفو والعافية، البلاء. طب تلاقي ناس تانية بقى سبحان الله تقولي المهم قصر الحمد ما يضعش علي، المهم انا راضيه عنك. اه والله سمعتها من واحده، ربنا يا رب يكتب علينا وعلى كل مسلم، الاختنا ربنا يبارك فيها وسلم، تقول لي انا اشهدكم ان انا راضيه عن الله وراضيه عن صنيعه في ابني. اللهم صبر قلبه كل مسلم. بقيت نفر قاعد يعيط هو ومضطرب كده وحالته لا حول ولا قوه، وهي نازل في قلبها سكينه غريبه، تقول لي والله انا صحيح بيوحشني، ربنا يا رب يعافينا كل مسلم، صحيح بيوحشني بس انا بحمد ربنا جدا، بيجيب لي حاجات كده تسكن قلبي تسكن عواطفي. ده لقيت فلان الناس عملوا له ليلتها البئر الفلاني، وفلان عمل له عمره، قلت له يا ربي ازعل ازاي وانت سبحان الله بتسكن رعبي وبترديني كده؟ حاجه يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. اسال الله العفو والعافيه، سبحان الله، ما انا اسالك العافيه، اسالك دوام العافيه، ونسالك الشكر على العافيه. بس الشخص اللي عنده فعلا نزل به نازله، عايز سكينه، يقوم يعمل ايه؟ يتدبر اقدار الله عز وجل. رب العزه تبارك وتعالى قال الايه اللي قلناها من شويه، هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين الرضا بقضائه وقدره ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. يقول الله عز وجل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. كانت في صلح الحديبية لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيا وقال لهم مين اللي يعتمر معايا، وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمين. يا رسول الله احنا خرجنا محرمين، احنا عملنا ايه؟ احنا مش هنقاتل ولا حاجه، ليه رجعونا وليه ترضى ان احنا نرجع؟ لما نرضى الدنيا في ديننا؟ حتى قالها عمر، لكن الله عز وجل ثبت ابا بكر فقال الزم غرسه، فكانت المصلحة في موافقة النبي صلى الله عليه وسلم وصلح الحديبية. رب العزة تبارك وتعالى علم صدقهم ورضاهم بما قدر الله عز وجل، وراحوا حلقوا خلاص زي ما النبي صلى الله عليه وسلم حلق. وذكرت أم سلمة ذلك لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، لمتابعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل بعد ما كان كل شوية لا والله مش هنمضي، مش هنمضي على الإيه؟ توقف عليه على الإمضاء على هذه صحيفة الاتفاق على صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين هي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يختم هو عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعد كده الصحابة رضوا ربنا عوضهم، وبصدق بيعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم رزقوا ردود الفعل المثلى. إزاي؟ سبحان ربي العظيم، لما أنزل الله عز وجل سكينته عليه وعلى المؤمنين. رب العزة تبارك وتعالى قال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. كذلك أنزل الله عز وجل السكينة. معلش بس ولد معالي الكرتون مش عارفه كام ثواني. ان محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا يحتاج الانسان الى السكينه عندما ينزل به تنزل به نازله، وسواء كانت هذه النازله نسال الله العفو والعافيه نزله ابتلاء فيحتاج الى السكينه. كذلك يا جماعه سبحان الله لو نزلت فرحه برضو يحتاج العبد الى هذه السكينه بتدبر جميل صنع الله عز وجل، فيكون اعملوا آل داود شكرا. لو فلانه نزل بها فرح ما شاء الله لا قوه الا بالله، طب هشكر ازاي بها اجعله فرح اسلامي؟ لو نزل بها بفضل الله عز وجل النجاح برضو الحمد لله بامين، اعملوا آل داود شكرا. هيبقى الانسان حمد الله لسان حاله كيف يشكر، فيعني بيفرح عدل، بيفرح وهو ساكن وقور. تجد الأخت كده ما شكت إلا بالله، والله وقورة سبحانه بيعظم، ولا هتجيب ديجي ولا هتلبس خليع ولا هتعمل أي حاجة من المحرمات، تفرح في نوع من الأدب والحياء ولا تخرج عن شرع الله عز وجل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى إذا أردت السكينة وخاصة بما بمجريات الحياة، يبقى تتدبري قدر الله عز وجل وتستسلمي له. ويمكن الحمد لله رب العالمين إحنا كل جمعة بنقرأ سورة الكهف ونشوف كده سبحان الله كيف أن الله عز وجل قضى في ثلاثة أمور سبحان الله قد يراها العبد ليست في مصلحته ولكنها عين المصلحة، إذ أن الله عز وجل قضى بخرم السفينة وقتل الولد وبناء الجدار. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من مواطن السكينة مجالس الذكر، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك، اللهم افتح لنا بيوتك يا رب العالمين. إن كانت تلاوة القرآن، تلاوة القرآن دي سبحان الله بقرأه في أي مجلس، لكن في حديث أحاديث لمجالس الذكر نفسها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الحديث طويل، الحتة بقى بتاعتنا فيه اللي هي آخر جزئية فيه، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. اللهم إنا نسألك من واسع فضل. روحي كده تحس إن أنت تروحي المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تقعدي كده درس ربنا يبارك، وخاصة التفسير، كل الدروس خير، كل مجالس الذكر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اجتمعوا لذكر الله عز وجل، لكن كده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اكرمهم وبارك فيهم واجمعنا معهم في الجنة أحبابنا يوم الثلاث. لما نيجي فسر كده انا بحس ان انا الحمد لله اذا رايت رياض الجنه فارتع. والله النفر يروح الدرس بصوره يرجع بقى بعد الحمد لله رب العالمين، لو ربنا اكرمه صلى المغرب، لو حتى مقدر الله عز وجل ما لحقتش صلى المغرب ومشيت بعدها، بص كده سبحان الله وجوه الصالحين، تلاوه القران، العيش في ظلال اياته، العيش في بيت الله عز وجل، مجلس اللهم لا تحرمنا هذه المجالس يا رب العالمين، مجالس الذكر، تحس ان انت في الجنه، في الجنة والله سبحان الله بيعمل. وطبعا كان مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهم الطير، فبيتمتع بالهدوء والأدب. الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا كده في المجلس ده. أخواتنا ما شفت إلا بالله، يمكن عشان ما كانش في يوم صيام أو غيره، ولا اثنين ولا خميس، بص تلاقي الناس إيه يعني، مش جاي حد عشان يأكل وجبة ولا جاي عشان يشحت، تلاقي كده حاجة إيه سبحان الله إيه، اللهم دمها نعمة سكينة كده. الناس اللي عايزة تسمع كتاب الله وتسمع ما فتح الله عز وجل علينا به، تلاقي أخوات كده حمد بامين يعني يحط النظر في عيونهم، تحتضع السكينة في قلبك أسبوع ويزيد لغاية أما تجيلكم تاني صاحب من تذكرك بالله رؤيته ويزيدك في العلم منطقه. مش الثلاث بتاعنا بس اللهم لك الحمد الحمد لله رب العالمين، لا، الاثنين بتاع فلان ربنا يبارك فيها بتشرح وتفسر، السبت بتاع فلان ربنا يبارك فيه شيخ نحسبه على خير. المواعيد الناس الصالحة ده إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. الأولانية بتاعت سورة الكهف كانت التلاوة، لكن دي بقى زيادة كمان التفسير. الحمد لله بأمين، مجالس الذكر اللي تدور حول كتاب الله عز وجل وشرحه، ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الله، يعني أربع مواصفات كلها أحسن من التانية، وإحنا بقى أصحاب قوله تعالى الشاهد: نزلت عليهم السكينة. ماما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا أعلم يا جماعة أن الطريق إلى الله ربنا يبارك فيهم يسرون الدين وإحنا قاعدين، اللهم بارك، وإن قناة كذا وقناة كذا، وإن التليجرام والقنوات اللي عليه للمشايخ. بس أنا بقول لك قبل ما تتقفل، بقول لك ربنا يبارك فيك قبل ما تتحرمي، ربنا ما يحرمنا، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. روحي كده، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، خارجة من بيتك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. ما عادش دلوقتي المساجد مفتوحة قوي للدروس، ربنا يبارك لهم بقى ويجعلهم على الكتاب والسنة الوعظات اللي خدوا قصص كلها بتوع الأوقاف، وهديهم يا رب العالمين وانفعنا وكل مسلم. فين دلوقتي؟ ده انت كاين أيام العزة والله سبحان الله، كنت قاعدة عندي درس يوم الأربعاء وعايز اخلص بسرعه عشان في درس الدكتور عبد الرحمن يوم الاربعاء بعد العصر، وفي بعد كده الحمد لله بامين الشيخ احمد جلال في الصديق بالمغرب للعشاء. تحس ان يعني الخير مليان، تقولي والله سبحان الله يوم الخميس اروح لسمية في الشرعيه، ولا اروح لام في متبدل، ولا اروح مشرق تل ابيب حلقه التدريس لهيدو عبد الرحمن الصبح. ايه الحاجات الحلوه دي؟ الخير قدر الله ما شاء فعل حصر، فقبل بقى ما يمنع ده احنا دقنا منعه، دقنا نسأل الله العفو والعافيه. ازاي تعيشي من غير مسجد؟ كانت النفر بيمشي في البيت والله يقول ايه: يا رب اكشف الغم على الامه، ارفع البلاء وانزل الشفاء، وردنا يا رب العالمين، ردنا لبيوتك ولا تخيب لنا رجاء. فسبحان الله العظيم، من مواطن السكينه مجالس الذكر اللي في بيوته واجتماع على كتاب الله عز وجل والتفسير. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من السكينه الرحمة بالضعفاء والخلق. النبي اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ذكر السكينة عند معاملة الخلق، لأنها بتؤدي للتلطف معهم فتجلب المحبة وتشيع الألفة، ويكون في هذه الحمد لله بأمين المعاملة اللين مش الناس الغليظه. انت بتتكلمي كده مع بياعه سمك، انت بتقولي والله ما عايزه اشتري، مش عايزه اكل لحمه عشان ما اتعاملش مع الناس اللي لحمتك مالها بشغلتها. انا ما بقولش على دول، انا بقول على الناس الهينه اللينه الضعيفه المستضعفه. النبي صلى الله عليه وسلم كان كده بيسال الله عز وجل حب المساكين، الشخص المسيكين بيعطيكي رحمه. تخيلي النبي صلى الله عليه وسلم قال السكينه فين؟ في الحديث بتاع ابو هريره اللي هي بمعنى الرحمه، النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخر والخيلاء في اهل الوبر والسكينه في اهل الغنم. ايه اللي بيخلي الفخر والخيلاء في دول مع الجمال وغيره، وايه اللي بيخلي السكينه في الغنم؟ لان الانسان في تعامله مع هذا الحيوان، في كل ذات كلب رطبة أجرا، بيلين بيكتسب رحمة ليتنزل بها من عليائه من فخره وخيلائه لهؤلاء. فأنت لما تتعاملي مع الضعفاء يرزقك الله عز وجل السكينة، هم بيسيسوك أصلا لما أعطاك الله عز وجل، وأنت بقى تسيسيهم لقلة زادهم ولقلة عقلهم. لو أنا شفت كده سبحان الله، يعني دخلت كده فيس سبحان الله، معرفش مين اللي بيجيب لي الحاجات دي، بس فيها رحمة كده. قطة سبحان الله دخلت وشها في علبة تونة بأنها كانت شم ريحة التونة بقى ودخلت وشها. فالناس اللي في اتنين كده قاعدين، هتلاقوا شفتوا الحاجات دي، بيسلكوا علبة التونة من وشها، دي الرحمة. أما يعني سبحان الله رحمة بهذا الحيوان، اللهم ارزقنا الرحمة بالإنسان. أول ما سلكوه جرد، جابوا اللي قدامك ده، تحس إن صب في قلبه السكينة، الهدوء، عدم الاضطراب. شوفي هو بقى شخص هادي إزاي عشان يسلك وشها من غير ما يحرق، من غير ما يجاحه أو يخنقها، رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم، والمثال طبعا قريب، السكينة في أهل الغنم، يجيب الحمل الصغير ويحفظه من هنا وهناك، لو كان صغير لسه مش عارف يتناول، وتلاقي له بيرضعه هو نفسه بلبن في بزازة، أو يمسك له ضرع أمه، حاجة كده بسيطة صغننة عاملة زي الفرخة الصغننة، الحمل. السكينة في أهل الغنم، تلاقي كده سبحان الله، شفت في المشهد ده برضو هي لامة أو كبش دخل بيجري، فدخل قرنه في جذع شجرة وربط على ذلك، وهم قاعدين يسلكوا برفق شديد اللي هو القرنين من جذع الشجرة، أو جايبين سبحان بيعظم يعني غزالة تجمد نصفها أو شكت على الهلاك من البرد، جابوها كده شالوا عنها، قشروا عنها الجليد ونزلوا عليها ميه سخنه وخرجوها من مود الايه، من مود الحقد الا بالله، التلج ده. الرفق بالحيوانات يعطي السكينه، فما بالك الرفق بالخلق. لا عيل كده صغير تلاقي ناس ما شاء الله يعني دي حبيبه ربنا يجوزها ويصلح لها يا رب امين، كل مسلم، انسانه رقيقه قوي، هو بتتمتع بهدوء عالي. قلت لها فعلا ده انت اللي تنفعي، نفر كده كان زماته اتجنن من زمان ما شاء الله بالله. عندها صبوره جدا، مدرسه حضانه كي جي 1 او لا تمهيدي، قاعده مع كل عيل تصبر ده وتهنن ده وتسيس ده عند على الساندوتش، شرب ده اللبن ويتعلم ده القران وتعيده مرتين ثلاثه الحمد لله يا رب، يقول محمحمحم، تقول له الرحماني، حاجه كده سبحان الله. فاذا اردت السكينه اللي هي بمعنى الرحمه، ارحمي الرحمون يرحمهم الله، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. هاتي الناس الضعيفة أو المواطن الرحمة، سيسيها واهدي عليها، ستساق إليك بفضل الله عز وجل السكينة. ابن مسعود رضي الله عنه يقول السكينة في مخنم، يعني سبحان الله العظيم السكينة ده هي مخنم يغتنمه العبد، وإذا تركها فهي مخرم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك من مواطن السكينة الهدوء، ده بقى شاهد الحديث، الهدوء في الحركة والكلام وردود الأفعال. أحسن حاجة عشان تاخديها بقى تصاحبي لك حبة، مش هقول تلج، يعني أنت لو أنت ردود فعلك عالية شوية صاحبي لك ناس هادية كده. ما تشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيئته وقاره عليه الصلاة والسلام، هذا ضحكه، خدنا المرة اللي فاتت كلامه يعد له عد عليه الصلاه والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فصل، مش لاقيين عاد اقول الكلمه والزق الثانيه في بعضها، اللهم اجعل لنا بيانا وفيا. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم مش انسان مضطرب كده اهون، استغفر الله عليه الصلاه وافضل التسليم، شخص عنده سكينه كده ترى فيه الاحترام وتعظميه سبحان الله، فكانه لا يعرف طيشا ولا يعرف كسره حركه، بل سكون في القلب يسري في الجوارح، بل وينتقل للكلام، اللهم ارزقنا، لا يعرف العجله، خلق الانسان عجولا، فليتحرى يتأنى. الناس دي ربنا يجعلنا منهم والله، نفر عصبي على نرفوز على متحرك، ربنا يرزقنا السكينة ويهدينا يا رب العالمين، حتى ما فيش قيل ولا قال، كثير الصمت طويله سبحان الله، دي منين ودي منين، وعزة لا عنده لا كثرة سؤال ولا إضاعة مال، يعني ما يجيبش الخبر كده، ده أنا سمعت الناس بيقولوا، لا أكثر تأنيا، هقول ليه وانقله ليه، تثبتا من الأمور لا يحصل منه زلل، لذلك هو أصلا سبحان الله بيبقى ثقة الناس فيه سبحان الله، لا يرد عليه حديث بل ينتفع بكل حديثه، ويقول فلانه ده تلاقيها ما عرفتش، عند حد كده سبحان الله ربنا يهدي العيال بيقولوا كده، تلاقيهم انت سمعت غلط عشان بتسمع بنص ودن وتجري لحركه، الا استني بس سمعت كويس، طب عملوا كذا، تبص تلاقي يعني سبحان الله ما تشوفش الاعلان اللي قدامها، تجري بسرعه ما تشوفش نص السؤال ما تكملوش، اللهم اهديهم وارزقهم التأني، فالشخص كده سبحان الله لما يبقى هادي تقيل، اللهم اغفر لحبيبتي في الله وارحمها، كان عندي جاره كده وانا لسه صغيره بقى، كنت لسه 21 سنه، فكنت بروح بطير على المسجد بسرعه واقوم قاعده على المكتب وماسكه المايك، فكنت تقولي ايه، تقولي كده ايه، اتقالي شويه، اقول لها يعني ايه، بقى بلفت بقى وخلاص بقولي اللي ربنا يستر وامشي، تقولي يعني اتقالي، بعدين انت ما تبصيش لبص دي، بعدين تبص لدي، بص لدي ربنا يبارك فيها في حسناتها بقى اللهم ارحمها، بص لدي وخلصي كلام معاها، ما التانية بتسألني ولا كأنك سامعاها، بصي دي خلصي كلام معاها وبعد كده التفتي بوشك للتانية، اتقالي ربنا يبارك فيهم وانفعنا بنصحهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلتفت، كان لا يلتفت وكان يلتفت جميعا، يعني ايه، عارفين الناس اللي بتلتفت في الصلاة، راح جايه تلف في الناحية، تلف في الناحية دي مش مركزة في الصلاة او مش مركزة في كلام الناس، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان مش كثير الالتفات، ولما حد يندهله بقى يلتفت جميعا، يعني ما يلتفتش كده زي ما يكون معرض بجانبه، لا يلتفت كله صلى الله عليه وسلم، حس كده بالوقار، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واضح من الحديث أنه يعني بهذا الوقار بضبط ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا قط ضحكة، يعني إيه عليه الصلاة والسلام ما بيسخسخش صلى الله عليه وسلم، هذا قوله، هذه مشيته، كمن كأنما ينحط من صبر صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا بالسريع ولا بالبطيء، هم يجروا وراه اللي يدركوه، لكن هو مش بيجري، اللي هيجري هيسبقه واللي هيمشي مش هيحصله عليه الصلاة والسلام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم وقورا، الاستكينة ده سبحان الله طاعة لله، محبة في قلوب الناس، تأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، علامة على اليقين، علامة على الثقة برب العالمين، رضا بما قسمه الله عز وجل، فلا شطط ولا غلو، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه كثيرا. أهل السكينة اللهم اجعلنا منهم أقرب الناس للصواب والحكمة، يحال بينهم وبين الخنا والفحش والغلو، هي لا تعرف الباطل بإذن الله عز وجل، تسكن فلا تخاف ولا تعلم حزنا، فهي بفضل الله عز وجل لا تعلم ضجرا، فليست بهلوعة، إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعة. اللهم ارزقنا سكينة المؤمنين، اللهم ارزقنا وقار النبي الأمين، اللهم ارزقنا أفضل رد فعل مستسلمين لك ترضى به عنا يا رب العالمين. في الحقيقة أن هناك وصية بالسكينة في العبادات سبحان الله، فالسكينة معناها كذلك عدم التدافع والتأني في السير، بس أنا سبت المعنى ده لأن الباب الجاي إن شاء الله بإذن الله بعده اللي هو باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم والعبادات، وعليك السكينة، في معنى تاني للسكينة اللي هو عدم الاضطراب والحركة، اللي هو التأني والوداع في السير، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال كده عليه الصلاة والسلام، فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون، إيه السنة في العباد في العبادات، السكينة حين الأداء، فالمعنى ده للسكينة هنسيبه للمرة الجاية إن شاء الله بإذن الله. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.